ましょう。 はいはい。 な、 そんな感じなんだ。 الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية. وقد مكن الإسلام بأبي بكر وعمر فكانا خليفتين حقين بوجود صدق وعد الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وعد الله لا يخلف الله وعده لكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد وعد وهو الذي لا يخلف الوعد سبحانه وبحمده هذه الأمة بتمكين دينها، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد العظيم مثل الوعد الذي قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. مع أن هذه الآية مكية ولم يكن إذ ذاك أحد إلا وهو عدو للإسلام، فقد وعد الله المؤمنين بهذا الوعد وبين أنه كتبه في الكتب السابقة بعد أن كتبه في اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هو اللوح المحفوظ الأول، والزبور ما كان في كتب الأنبياء، وليس المقصود في هذا الموضع زبور داود فقط، وإنما المقصود جميع كتب الأنبياء. وعد الله وكتب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والمراد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية يعد عز وجل الوعد الحق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا الوعد الأول، الوعد الأول بالاستخلاف. الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أن يمكن لهم هذا الدين. والثالث: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الوعد قد تحقق بفضل الله عز وجل، بأن مكن لأهل الإسلام في الأرض، وكان المسلمون زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة في المدينة وفي مواضع قليلة. بعد أن فتحت مكة جاءت الوفود مبايعة من أنحاء الجزيرة، وبايع معظم الناس في الجزيرة. خارج الجزيرة كان الناس كلهم كفارا، فنصر الله عز وجل هذه الأمة على أعتى دولتين في ذلك الوقت، وهما دولة الفرس ودولة الروم، وكانت هزيمة هاتين الدولتين آية من آيات الله البالغة، لأنه لا مجال مطلقا لأي نوع من أنواع المقارنة البتة في الجانب العسكري بين الصحابة وبين تلك الدولتين بتاتا بأي حال من الأحوال، ما هنالك مقارنة. لكن الله عز وجل إذا نصر فإنه ينصر الفئة القليلة، وإن ضعفت عددها على الفئة الكثيرة وإن قويت عددها. هذا الوعد تحقق، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى: إنك لا تخلف الميعاد. فعلى يد من تحقق هذا؟ على يد الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام والعراق، فتحوا ما وراء ومصر وفلسطين وغيرها وما وراءها، حتى فتحت قبرص في زمن معاوية وغيرها، وانتهى الروم تماما من الشام، وانتهى الفرس من العراق ومن أنحاء كثيرة من المشرق. ما اسم هذا إلا وفاء الله بوعده؟ على كلام الشيعة لم يتحقق الوعد بعد إلى الآن، والوعد معلق إلى الآن منذ أكثر من 1400 سنة لم يتحقق. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الصحابة فيهم كذا وكذا مما سيأتي. الله تعالى أخبر في كتابه أن الساعة قريب جدا، قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وقد مضى أكثر الدنيا بلا شك. وهؤلاء يقولون لم يفل الله بوعده بعد، فهذه الآية ذات شأن عظيم جدا، لأنه إذا قيل إن الله لا يخلف وعده فلا بد أن يقال إنه حقق وعده بالصحابة، وإذا قال الشيعة إن الصحابة رضي الله عنهم فيهم كذا وكذا يقال معنى ذلك أن الله لم يحقق وعده. ولهذا قلنا إن هذه الآية لها شأن عظيم جدا. ومن عجيب الأمور أيها الإخوة أن عددا من سبابة الصحابة وشاتميهم إنما أدخل الإسلام إلى بلادهم وأدخل أجدادهم في الإسلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لهم الفضل بعد الله على أجدادهم حين فتحوا عليهم بلادهم كما فتحوا بلاد المجوس وغيرها وغيرها، ثم دخل من دخل من تلك الأمم في الإسلام ولم يعرفوا دين الله قط إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ثم خلفت الخلوف التي لا تعرف الوفاء ولا تعرف أن لأولئك الصحب فضلا عليهم وعلى آبائهم وأجدادهم، أنهم كانوا مجوسا أو كانوا من النصارى كانوا كفارا على هذا الحال، ثم أدخل الصحابة رضي الله عنهم عليهم الإسلام، فلما خلفت الخلوف من أحفادهم صاروا يشتمون من أدخلوا أهلهم آباءهم بالإسلام. فالحاصل أن هذه الآية من الآيات ذات الشأن العظيم، لأن أي أحد يقول إن الله لا يخلف وعده فلا بد أن يعي أن هذا الوعد إنما تحقق على يد الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الآية من أشد ما يأخذ بخناق الشيعة إلى قيام الساعة. نعم. وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30، وفي بعض الروايات خلافة رحمة، وفي بعضها خلافة النبوة. وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر في مرض موته بإمامة الناس. وهذا التقديم من أقوى أمارات حقيقة خلافة الصديق، وبه استدل جلاء الصحابة كعمر وأبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فهذه وما شاكلها تسود وجوه الرافضة والفسقة المنكرين خلافة الصديق رضي الله عنه. هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ثابت فيه إخباره بأن الخلافة بعده 30 سنة، وتقدم أن مبدأها بأبي بكر رضي الله عنه، ثم بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الخلافة بأنها خلافة رحمة، وكذلك كانت، قد كانت رحمة، لأن فيها التطبيق الحقيقي لشرع الله عز وجل، وفيها إيصال الحق إلى مستحقيه. أيضا مما وصفت به بأنها خلافة نبوة، خلافة على منهاج النبوة، وهذا ثناء عظيم جدا، أنهم على هدي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله: إن الصحابة استدلوا رضي الله عنهم على فضل الصديق وكونه أولاهم بالإمامة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا من تأميره عليهم في الصلاة ونحو ذلك من الأمارات التي تقدمت. نعم. مطلب دعواهم ارتداد الصحابة رضي الله عنهم. هذا المطلب ذكر فيه أنهم يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدون عياذا بالله، وهذا كثير فيهم، ويأتي له نماذج بعون الله تعالى، لكن قلت عدة مرات إن هؤلاء القوم من باب التقية والتلبيس على الذين لا يفقهون يقولون إنا لا نقول بهذا، وإنا نعتقد أنهم على الإيمان، ولكن نقول أبو بكر ليس أفضل من علي، علي أفضل من، هكذا يهمشون المسألة. وواقع الأمر كما ستسمع في كتبهم إن شاء الله عز وجل من منصوص كتبهم بخلاف هذا تماما، فهم يعتقدون عياذا بالله ردة الصحابة إلا نفرا قليلا. نعم. ومنها أنه روى الكشي منهم وهو عندهم أعرفهم بحال الرجال وأوثقهم في رجاله، وغيره عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وحاشاه من ذلك أنه قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم إلا أربعة: المقداد وحذيفة وسلمان وأبو ذر رضي الله عنهم. فقيل له: كيف حال عمار بن ياسر؟ قال حاص حيصة ثم رجع. هذا من ضمن عدد كبير جدا من نقولاتهم الدالة على تكفيرهم عموم الصحابة رضي الله تعالى عنه. أولا هذا المسمى بالكشي عندهم ما يسمى بالحقيقة أنهم ليسوا من أهل السبر السديد للرجال، يعني رجال الإسماك، فهم في هذا ليسوا بشيء بلا شك. ورجال الإسناد عندهم هم يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق. وجانب آخر مهم للغاية في الرجال عند الشيعة ومفيده لطالب المصطلح بالذات ولعموم طلبة العلم، الشيعة ينبذ المتقدمون منهم مجموعة من الرواة ويتهمونهم ويضعفونهم ويبطلون رواياتهم، جاء المتأخرون فوثقوهم وعكسوا المسألة. وهذه من العجائب، لأن المتقدمين أقرب إلى معرفة الرجال، هذا من حيث العموم لأنه أقرب صبرا وأعرف، ربما التقى بعض الرجال، فجاء المتأخرون وعكسوا المسألة. وأنقل لك من كتاب تنقيح المقال، تنقيح المقال للمامقاني، وهو من أشهر رجالاتهم، في المجلد الثالث صفحة 240، لما ترجم لرجل يدعى المفضل بن عمر الجعفي. هذا الرجل قد طعن فيه المتقدمون من الشيعة، دافع هو عنه وقال بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه. لماذا؟ لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم يعني الأئمة غلوا عند القدماء، وكون ما نعده من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء. يقول الأشياء الضرورية التي هي من صميم المذهب اليوم كانت عند المتقدمين غلوا. والرجل هذا المفضل يقول إنما طعن فيه ووصف بالغلو لأنه يقول بمقالات في الأئمة، نبذه المتقدمون وذموه بسبب تلك المقالات. يقول هذه المقالات التي كان يقولها المفضل هذا هي اليوم من ضروريات المذهب، ضروريات المذهب، الأمور الضرورية التي لا بد منها فيه. وهذا يدل على النقلة الكبيرة والتحول الهائل في المذهب، أن هناك أشياء تعد غلوا عند المتقدمين صارت عند المتأخرين ليست جائزة ولكن من الأمور الضرورية التي لا بد منها في المذهب. ثم قال وذكر مثالا على ذلك نفي السهو. هم يعتقد المتأخرون منهم أن الأئمة كعلي والحسن والحسين لا يسهون أصلا ولا ينسون، نسأل الله العافية، وهذا من غلوهم العظيم. يقول كان المتقدمون يعدون هذا غلوا، ويعدون أيضا دعوى قدرتهم على العلم بما يأتي، يعني هذا الغيب بتوسط جبريل والنبي، يقول يعدونه غلوا وهو اليوم من ضروريات المذهب. وهذا يدل على أن مذهب التشيع أخذ نوعا، وهذا اللي قلناه، أخذ نوعا من النقلات إلى الأسوأ للأسف، فالأمور التي كانت تعد غلوا صارت من ضروريات المذهب. فموضوع علم الرجال هذا وما صنفوا فيه لا شك أنهم هم فيه تبع لغيرهم، وأن الوضع عندهم على هذا الاضطراب. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد ما نقل عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى قال حاشاه من ذلك، لأن قد كذب على الرجل رحمه الله، الرجل كذب عليه، قلنا عدة مرات الرجل كذب عليه، والذنب ذنب الكاذب لا المكذوب عليه. ثم ذكر هذا الخبر الخبيث، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم، أعوذ بالله من هذا الكلام، يعني أنهم كفروا جميعا إلا أربعة، المقداد وحذيفة وسلمان وأبو ذر. فسئل عن عمار بن ياسر فقال حاص حيصة، يعني رجل ما كان من المستقيمين، اضطرب ثم رجع. وهذا نموذج على بعض الألفاظ عندهم التي فيها التكفير بالعموم، نسأل الله العافية لعموم الصحابة. نعم. هذا العموم المؤكد يقتضي ارتداد علي وأهل البيت وهم لا يقولون بذلك، وهذا نعم يقول هذا الكلام حين يقال ارتد الصحابة إلا أربعة ثم لا يذكرون عليا فيهم، أنا ذلك أن الجميع ارتد. لماذا؟ لأن عليا من الصحابة، والحسن والحسين من الصحابة رضي الله عنهم، وهم يقولون كل الصحابة ارتدوا إلا هؤلاء الأربعة، يقول من باب الإنصاف، وهم لا يقولون إلا وهم لا يقولون ذلك، تنبيها إلى أن هذا الخبر خبر كاذب لا يمكن أن يقوله جعفر أو أن يقوله أحد من العقلاء. نعم. وهذا هدم لأساس الدين، لأن أساسه القرآن والحديث، فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر، وقع الشك في القرآن والأحاديث، نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم الدين. نعم. هذا الكلام إذا قيل إن الصحابة ارتدوا فهو ليس طعنا في الصحابة فقط، بل هو طعن في الصحابة وفي الذي حملوه. الصحابة رضي الله عنهم حملوا القرآن وبلغوه لمن بعدهم، حملوا السنة بما فيها من أحكام، بما فيها من آداب، بما فيها من اعتقاد، بما فيها من أمور من جميع الجهات، وبلغوها لمن بعدهم. فإذا قيل إنهم جميعا ارتدوا توجه الطعن إلى ماذا؟ إلى القرآن. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال لأن هؤلاء شهودنا، الصحابة هم الشهود على أن الله تعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم علموا التابعين، والتابعون علموا من بعدهم إلى أن وصل القرآن إليهم. وهكذا السنن، وهكذا الفرائض، وهكذا الصوم والحج والصلاة، كلها على هذا الأساس. من أين أتتنا إلا من خلال رواية الصحابة رضي الله عنهم؟ فإذا طعن في أول من حمل هذه الأحكام وهذه العلوم وحمل القرآن والسنة، معنى ذلك أن الشاهد الأول قد طعن فيه، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال: وإنما يريدون أن يطعنوا فيما شهدوا به. يقول هدف من يطعن فيهم الطعن فيما حملوه من القرآن والسنة. فلا شك في خطورة هذا بلا ريب، أن يقال إن الصحابة رضي الله عنهم قد كفروا، إذن القرآن الذي حملوه يكون موضع شك، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا السنة، وهكذا الأحكام، وهكذا الصلوات والزكاة والصوم والحج، إذا قيل إن الذي نقلها كفار يمكن أنهم كذبوا، أن ما في الصوم وما في الصلاة، يمكن أن الخمر ليست حراما، يمكن أن الزنا ليس حراما، هكذا، لأن الذي نقل هذه النصوص الدالة على حرمة هذه الأمور وعلى وجوب وركنية هذه الأمور هم الصحابة. فإذا طعن في الشهود طعن فيما شهدوا به، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم، وهذا بكل أسف واقع. أعداء الله عز وجل اتخذوا من كلام الفرق الضالة تكأة للطعن في الإسلام، ودخلوا من خلالهم إلى النيل من الإسلام في مواضع كثيرة، سواء بالسخرية به من خلال خزعبلات وخرافات ليست من دين الله عز وجل في قليل أو كثير، أو في مثل قول الشيعة إن القرآن حمله كفار، إنه إذا قيل إن الصحابة كفار فمعنى ذلك أن القرآن الذي وصل إلينا قد حمله كفار، ففتحوا لأعداء الله جبهات للطعن في دين الله. وهذه مصيبة الفرق الضالة، أنها شعرت أو لم تشعر، أرادت أو لم تريد، فتحت لأعداء الله عز وجل جبهات للنيل من الإسلام وأهله. نعم. ولهذا تلاحظ من يتابع كتابات المستشرقين لاحظ العناية الفائقة من قبل عدد من المستشرقين، حتى إن منهم من يتخصص تخصصا في بعض هؤلاء المفسدين المخرفين، ويحرص على إخراج كتبهم ونشرها، لأنهم يعدون بالنسبة للمسلمين مسبة، فيحرصون على إخراج كتبهم للنيل من الإسلام. نعم. وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم، فقالوا: كيف يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقد ارتدوا بعد وفاة نبيهم إلا نحو 5 أو 6 أنفس منهم، امتناعهم من تقديم أبي بكر على علي وهو الموصى به؟ فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة. نعم. يقول: تجد الملحد إذا قال مثل هذا الكلام، وقصد الملحد عدو الله عدو الإسلام، يقول إن يفتح علينا باب، يقول: أنتم الآن تحتجون بهذا القرآن، وأنتم تقولون إن حملته قد كفروا إلا 5 أنفس، فيقول يفتحون لأعداء الله عز وجل الباب للطعن في الإسلام بلا شك. ولهذا يقول: انظر إلى كلام الملحد تجده من كلام هؤلاء الرافضة، يعني أن تجد أن شبهته نبعت من خلال كلامهم، فاتكأ على كلام هؤلاء الرافضة. وهذا ما وجهه ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، فإنه حين ناقش النصارى قال له النصارى إن الشيعة تقول إن قرآنكم إن القرآن محرف مباشرة. قالوا لا يعني اتكأوا على كلام الشيعة ونقاشه معهم طويل. نعم. فهؤلاء يشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى. وفي هذه الأخوة الفساد من وجوه، فإنها توجب إبطال الدين والشك فيه، وتجوز كتمان ما عرض به القرآن، وتجوز تغيير القرآن. نعم. وإذا قيل بهذا الكلام هذا يقتضي عياذا بالله انهدام الدين بأسره والتشكك فيه. يقتضي أمرا آخر، أن يمكن أن يكون القرآن قد غير، يمكن أن يكون زيد فيه ونقص، وإذا بطل الدين عياذا بالله أمكن أن يقال هذا في القرآن، نسأل الله العافية. كل هذا الكلام ينبع من أي مسألة؟ من مسألة تكفير الصحابة، ترتب عليه هذا الشر العظيم والبلاء المستطير. نعم. وتخالف قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. الله عز وجل بدأ رحمه الله تعالى يذكر جملة من الآيات ورتبها ترتيبا رحمة الله تعالى عليه، يقول هذه المقولة بأن الصحابة كفار ومرتدون تخالف قول الله علام الغيوب رضي الله عنهم ورضوا عنه، من جهتين، فالله راض عنهم وهم عن الله عز وجل راضون. وهذه الآية ذكر الله عز وجل في أكثر من موطن من القرآن، منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر الله صنفين من المؤمنين، الصنف الأول هم السابقون الذين سبقوا إلى الإسلام، قيل إن المراد بهم من صلوا إلى القبلتين، يعني من كانوا صلوا نحو بيت المقدس، يعني أسلموا قديما قبل أن تغير القبلة، ثم بعد أن نزل الأمر بالاتجاه إلى الكعبة صلوا إلى الكعبة، فقيل إن المقصود بالسابقين هؤلاء، وقيل غير ذلك. الحاصل أن الآية ذكرت أن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه صنفان، الصنف الأول هم السابقون الأولون سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار، ثم قال في الذين يأتون بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما فرق الصنف الأول عن الصنف الثاني؟ الصنف الثاني ذكر الله فيه شيئين اثنين حتى يرضى عنهم، أن يتبعوا السابقين، ولهذا قال ما قال والذين كما في الآية الأخرى والذين جاءوا بعدهم، لكن في هذا الموطن قال والذين اتبعوهم حتى يرضى الله عنهم، لا بد أن يكونوا تابعين وعلى هديهم، ثم اشترط أن يتبعوهم بإحسان، فرضي عن السابقين ولم يذكر الإحسان، ما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ممن أحسن، ما قال هذا، ولكن ذكر الإحسان في من بعدهم. لماذا؟ لأن السابقين الأولين محسنون بكل حال، وذكر الرضا عنهم مطلقا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أما من أتى بعدهم فاشترط أن يتبعوا السابقين بإحسان حتى يرضى عنهم، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية فرضي عن السابقين بدون اشتراط إحسان، ولم يرضى عن الذين من بعدهم إلا أن يتبعوهم بإحسان. نعم. وقوله في من آمن قبل الفتح وبعده وكل وعد الله الحسنى. نعم. هذه الآية إذا كانت الآية السابقة في السابقين الذين تقدم إسلامهم، فهذه الآية في عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقسم أهل الإيمان زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، القسم الأول من آمن قبل الفتح، وما المراد بالفتح؟ يختار عدد من أهل العلم أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، صلح الحديبية لا فتح مكة، وعليه عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن المقصود به هذا، وسورة إنا فتحنا لك نزلت بعد صلح الحديبية، لهذا قال عمر رضي الله عنه أهو فتح هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولهذا المراد بالآية الله أعلم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أي من قبل صلح الحديبية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فجعلهم قسمين، القسم الأول الذين آمنوا قبل صلح الحديبية فهؤلاء أعظم وأرفع درجة، والصنف الثاني الذين أنفقوا بعد آمنوا وأنفقوا بعد صلح الحديبية فهؤلاء لهم درجة عالية بلا شك لكنها ليست مثل درجات السابقين. ثم قال وكلا يعني ممن كان إيمانه قبل صلح الحديبية وممن كان إيمانه بعد صلح الحديبية وكلا وعد الله الحسنى، والمراد بالحسنى الجنة. وهذه الآية من أعظم الآيات تزكية لعموم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الآية السابقة تحدثت عن السابقين، أما هذه فتحدثت عن عموم الصحابة الذين آمنوا قبل الفتح والذين آمنوا بعد الفتح، والجميع موعودون بالجنة. والتفاوت الذي بينهم إنما هو في الدرجة، أولئك الذين أنفقوا قبل الفتح أعظم درجة فقط، والذين بعد الفتح لهم درجة لكنها لا تكون مثل درجة السابقين، والجميع كلا وعد الله الحسنى. ولهذا مثل هذه الآيات يسميها ابن القيم رحمه الله سميها الصواعق. لماذا يمثل الصواعق عليهم على الشيعة؟ أنا أعجب والله عجبا ممن يقرأ القرآن من الشيعة، كيف يقرأ هذه الآيات ثم لا يهتدي؟ ولهذا لما قرأ البرقعي رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ الشيعة المتأخرين ويسمونه آية، كان ممن وصل إلى درجة الاجتهاد عندهم، كان يكثر قراءة القرآن، وهذه قليلة في الشيعة، فلم يستطع الثبات على ما هو على ما عليه القوم من هذا الكلام الباطل، وترك التشيع وصنف كتبا مثل كسر الصنم وغيره كله في الرجوع عن ما عليه الشيعة. وقال إن سبب تركه للتشيع أنه يقرأ القرآن كثيرا. حين تقرأ هذه الآيات في السابقين في عموم الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه وكل وعد الله الحسنى، ما تستطيع إلا أن تقول في الصحابة أكرم وأحسن الكلام، لا تستطيع أن تقول فيهم السب والشتم. نعم. وقوله في حق المهاجرين والأنصار أولئك هم الصادقون فأولئك هم المفلحون. نعم. قال الله عز وجل في المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا من الديار والأموال فصاروا فقراء، ماذا يريدون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تزكية لمقصدهم وأنهم مخلصون، أنهم يريدون الله عز وجل. وهل قبعوا؟ لا. وينصرون الله ورسوله أيضا، حين خرجوا مخلصين وتركوا الدنيا ناصروا الله عز وجل ورسوله بنصر دينه، سماهم الله بالصادقين. هؤلاء هم الصادقون حقا الذين صدقوا إيمانهم بالتطبيق، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون إخوانهم المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسمى الله الأنصار بالمفلحين وسمى المهاجرين بالصادقين. والإحالة في صفحة في 4 أو 5 عندكم ليست دقيقة، 3 والـ4 آية الحقيقة في سورة الحشر وليست في سورة النساء، ليست في سورة البقرة، لأن الآيات التي في سورة البقرة في عموم المؤمنين، أما الآيات المتعلقة بالمهاجرين وبالأنصار في سورة الحشر. نعم. وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الأمة الوسط، الوسط هو الخيار الأجود، تقول مثلا قريش أوسط العرب نسبا، أي خير العرب نسبا، ومنه سميت الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وجاء في المسند تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للوسط أنه قرأ الآية وقال وسطا، أي وقال وسطا عدلا، فالآية عدلت الصحابة وزكتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خيارا عدولا، ولما كانوا كذلك قال لتكونوا شهداء على الناس. الآية في عموم الأمة، ولكن الصحابة أسعد الناس بها لأن الآية نزلت وهم المخاطبون بها في وقت نزول الآية. نعم. وقوله نعم الآية، الشيعة ماذا تقول؟ تقول إن الصحابة شر الأمة، والآية تخبر أن هذه الأمة وسط عدل خيار. ولهذا نقول إن هذه الآيات تزكي الصحابة، وهي بخلاف قول الشيعة تماما، لأن قول الشيعة يقتضي القدح في الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الآيات تقتضي تزكية الصحابة وتعديلهم وتوثيقهم، وأنهم وسط عدول، وأنهم استحقوا بذلك أن يكونوا شهداء، لأن الشاهد لا بد أن يكون عدلا، وهذه الآية كما قلنا وإن كانت في عموم الأمة إلا أن أول من خوطب بها هم الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن الشعبي رحمه الله تعالى ولعله يأتي أنه قال قيل لليهود من خيار أصحاب نبيكم؟ قالوا أصحاب من خيار أهل دينكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خيار أصحاب من خيار أهل دينكم؟ قالوا أصحاب عيسى. يقول وقيل للرافضة من شر أهل دينكم؟ قالوا أصحاب محمد. قصده المقارنة أنهم لم ينصفوا حتى كما تنصف اليهود، يعني اليهود يعتقدون أن أصحاب موسى هم الأفضل، وتعتقد النصارى أن أصحاب عيسى هم الأفضل. قال هم لما أتوا عكسوا ولم يستطيعوا أن ينصفوا حتى إنصاف اليهود، بل قالوا شر الأمة أصحاب محمد عياذا بالله. نعم. وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس شهادة بالخيرية من الله عز وجل لهذه الأمة. وقلنا إن الآية نزلت وخاطبت الصحابة أول ما خطب الناس، لم يكن هناك إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل الإيمان، فهم أسعد الناس بهذه الآية. نعم. وغير ذلك من الآيات والأحاديث الناصة على أفضلية الصحابة رضي الله عنهم واستقامتهم على الدين، ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ما أشنع مذهب قوم يعتقدون ارتداد من اختاره الله لصحبة رسوله ونصرة دينه. نعم. مطلب دعواهم نقص القرآن. هذا المطلب الثالث، وهو دعواهم عياذا بالله نقص القرآن، وهذا من أعظم وأفظع الطوام عندهم، ظلمات بعضها فوق بعض. ما أكثر ما يجحدون هذا ويحلفون الأيمان المغلظة على أنهم لا يقولون به، وهم والله كاذبون. كتبهم مليئة طافحة من الكليني وغيره، مليئة ملء بهذه الأخبار، إلى أن أراحهم جميعا هذا المصنف المفسد حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه الفظيع القبيح فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نسأل الله العافية والسلامة، جمع نصوص الشيعة كلها في كتاب واحد، ونقل كلام شيوخهم المتفرق في عدة كتب وجعلها في هذا الكتاب. طبع هذا الكتاب الخبيث أواخر القرن الثالث عشر في إيران، وهو كتاب مشهور ومعروف ومنه نسخ إلى الآن. أول ما خرج الكتاب عتب عليه بعضهم لسبب واحد، وهو أنهم كانوا يريدون هذه النصوص والنقولات أن تكون متفرقة وأن لا تجمع في كتاب واحد فينفضحوا، لأنهم كلما قيل لهم إنكم تقولون بهذا قالوا لا، فالعامي ليس بالضرورة أن يعرف كتاب الكافي ويعرف الكتب الأربعة لديهم المعتمدة ويعرف مثل كتب الرجال لديهم ويعرف منصوصاتهم، فجاء هذا الرجل وجمعه فصار في متناول الناس وطبع في إيران أواخر القرن الثالث عشر. لما عتب عليه بعضهم رد عليهم بكتاب آخر سماه رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب، وأمعن في العناد وأصر على أن القرآن عياذا بالله قد حرف. لما مات هذا المفتري على الله عام 1320، بدلا من أن يبرأوا منه دفنوه في أقدس موضع عندهم، والذي يسمونه المشهد المرتضوي بالنجف، في إيوان حجرة بانو بنت السلطان الناصر. يعني هذا جزاؤه، يرون هذا الرجل يستحق أنه يدفن في هذا الموضع، وهذا يدل على إقرارهم بالكتاب، وإلا فمثل هذا الذي صنف هذا الكتاب لو كان عند أهل السنة لقطعوه إرادا. كيف يقول أحد إن كتاب الله بهذه المثابة؟ نسأل الله العافية والسلامة. ذكر الشيخ مثالين، والكتاب الذي ذكرته هذا مليء بالأمثلة، مليء ملأً. وقد صنف الشيخ حسان الله ظهير رحمه الله تعالى كتابا سماه الشيعة والقرآن، نقل فيه نصوصا كثيرة جدا عنهم، سواء من كتاب الطبرسي هذا أو من غيره من الكافي وغيرها. فعلى الله عز وجل حسابهم، نسأله تعالى أن ينتقم من يتعرض لكتابه هذه النقمة. الأمر خطير جدا إذا تعرض للقرآن، لا شك في خطورة الأمر. أولا يقرر سؤال، هل يستطيع أحد أن يتعرض للقرآن؟ سبحان الله، لا يعتقد أحد هذا إلا إذا كان لا يعرف الله وكان مثل أبي جهل، الذي يحمي القرآن هو جبار السماوات والأرض لا فلان وفلان. قال الله عز وجل ولاحظ الآية بنون العظمة وتأتي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النون هذه تسمى نون العظمة ويتقال دلالة على عظمة من يتكلم وعلى عظمة الأمر لأنها تستخدم دائما في الأمور العظام. فالله عز وجل هو الذي تكفل به لا فلان وفلان. الأمر الآخر إذا قيل عياذا بالله إن القرآن حرف هل يقوم لله حجة على أحد؟ أبدا. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأنزل الله القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لتنقطع حجة الناس حتى لا يقول أحد ما علمت. فإذا قيل في القرآن هذه المقولة فمعنى ذلك أن الله لا حجة له على أحد يا من الله. أمر آخر، هل يقال إن هذا الدين أكمل الأديان وإنه دين كامل؟ لا يمكن يقال هذا. إذا قيل إن أعظم أساس يقوم عليه الدين وهو القرآن قد حرف، فكيف يقال إنه دين كامل؟ وقد أكذب الله من قال هذا بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن كمال الدين يقتضي ثبوت مصادره. هنا سؤال إنصاف، هل جميع الشيعة يرون أن القرآن محرف أما العوام السذج الذين لا يدرون؟ فيمكن أن كثيرا منهم لا يعرفون خبايا هذه المسألة ويقولون القرآن الذي تقرؤونه في مساجدكم هو الموجود عندنا، نحن نقرأ منك ما تقرأون، لكن شيوخهم والمتعلمون منهم لا ريب أنهم يعرفون هذا الأمر ويكابرون ويعاندون. هذا أمر ظاهر جدا لأنه في كتبهم. لو أردت أن تجمع ما جمعت من الكتب لما جمعت مثل ما جمع هذا الرجل الطبرسي، فجعلها في كتاب واحد ونقل نقولات هائلة عن عدد غير قليل منهم ومن نصوصهم المكذوبة على الله وعلى آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها ما ذكره في كتبهم الحديثية والكلامية أن عثمان رضي الله عنه نقص من القرآن، فإنه كان في سورة ألم نشرح بعد قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وعلي صهرك، فأسقطها بحسب اشتراك الصهرية. قالوا وكانت سورة الأحزاب مقدار سورة الأنعام، فأسقط عثمان منها ما كان في فضل ذوي القربى. مثل ما تقدم خطب الحجاج مرة وقال إن ابن الزبير حرف كتاب الله، فقام ابن عمر رضي الله عنهما وقال كذبت، لا تستطيع أنت ولا هو، لا تستطيعون ذلك. ولم يستطع أن يسكت، الحجاج صاحب سطوة وظلم، لما قال هذه الكلمة قال كذبت والله، لا تستطيع أنت ولا يستطيع أحد. طبعا نبذه لابن الزبير هو به كاذب، الحجاج رجل ظالم، قال والله لا تستطيع لا أنت ولا أحد أن تتعرضوا لكتاب الله. فقولهم إن عثمان فعل هذا رضي الله عنه هذا من الأوابد العظام والكذب العظيم على الله أولا. ثم من الذي تولى بعد عثمان؟ تولى علي رضي الله عنه وأرضاه. لماذا لم يظهر كما تزعمون هذا القرآن؟ نسأل الله العافية والسلام، الموجود، وكان يصلي بالناس رضي الله عنه بالقرآن، وكان أيضا يصلى بالقرآن بصلاة التراويح التي تنكرها اليوم الشيعة، كان ذلك في الكوفة بمحضر من علي رضي الله عنه، حتى إنه قال مرة نور الله قبر عمر إذ نور مساجدنا لما رأهم يصلون التراويح في رمضان. فالقول هذا قول عظيم جدا، وما نقله الشيخ هنا جزء مما يذكرونه ويذكره الطبرسي وغيره من الكذب على الله والافتراء. نعم. قيل أظهروا في هذه الأزمنة سورتين يزعمون أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان، كل سورة مقدار جزء، وألحقوهما بآخر المصحف، سموا إحداهما سورة النورين والأخرى سورة الولاء. هذا الكلام من الشيخ لاحظ نوع من التحرز لما أراد أن يتكلم عن هذا الأمر العظيم، أن في شخص يكتب سورة ويسميها باسم، قال قيل، لأنه كأنه لم يقف رحمه الله تعالى على هذا بنفسه، فخشي خشي أن يقول مثل هذا الكلام العظيم فقال قيل. وهل هذا الكلام صحيح؟ لا شك أنه صحيح. وإذا أردت ذلك فانظر ما ذكرناه من كتاب الطبرسي، نقل هذه السورة الخبيثة التي سماها الولاية في كتابه هذا. هناك شخص يدعى محسن الكشميري له كتاب باللغة الإيرانية ببستان مذاهب، أيضا ذكر هذه السورة الكاذبة الفاجرة التي إذا قرأت كلماتها علمت العبث وعلمت قرآن مسيلمة، كلام فج سخيف قذر، ثم يلحقونه بكتاب الله عز وجل. قطعا فرح الكفار جدا بهذه الأكنوبة، فنشرتها الجريدة الآسيوية الفرنسية عام 1842 ميلادي. وأيضا أحد المستشرقين يدعى نولدكا أيضا أظهر هذه السورة لأنها انتشرت. كل هذا الكلام تجده في كتاب محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الاثني عشرية، نقل كل هذا الذي ذكرته. الشيخ رحمه الله تعالى قال كلمة مهمة جدا، قال أظهر في هذه الأزمنة، وهذا من الناحية التاريخية مهم جدا لأن فيه تحديد متى افتروا هذه الفرية على الله، يعني متى أظهروها. توفي الشيخ كما هو معلوم رحمه الله عام 1206، تاريخ تصنيف الكتاب هذا لا أعلم متى، لكنه على كل حال قريب من التاريخ الذي نشرت فيه في الأزمنة بالتواريخ التي ذكرت. نعم. يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى علي رضي الله عنهم، حيث رضوا بذلك فهي كالتي قبلها في المفاسد. نعم، لا شك أن هذا الكلام إذا قيل في القرآن، أن لو أحد أراد أن يضيف على القرآن أو يفتري في القرآن أو ينقص من القرآن، لا شك أنه يكون كافرا، فيقول يلزم من هذا تكفير الصحابة، ويلزم من هذا تكفير علي رضي الله عنه، حاشاهم أجمعين من ذلك، لأن معنى ذلك أنه سكت على جرم عظيم هائل. لكن الله عز وجل حمى كتابه وحمى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على هذا المستوى القبيح الذي يذكره هؤلاء المفسدون. نعم. وتكذيب قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر. ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن كله وهو يؤدي إلى هدم الدين، ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال التبدل، ما أخبث قول قوم يهدم دينهم. نعم، هذا الآن ذكره من المفاسد إذا قيل في مقولة الشيعة في القرآن، يقول يلزم هذا، يلزم أن تكذبوا صريح قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يلزم أن تكذبوا قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يلزمكم هذه المفاسد لأن الله تكفل بحفظه. يلزمكم أيضا أن لا يثق بالقرآن، لأن إذا قيل إنه بدل ونقص فمعنى ذلك أن شيئا مما يقرأ منه يمكن أن من المبدل، صلى الله عليه وسلم. أيضا ألزمهم بأمر مهم، قال يلزمكم أنتم يا معاشر الشيعة أن لا تحتجوا بالقرآن، لا تقولوا قال الله تعالى، لأن أنتم تعتقدون أنه طرأ عليه هذا، نسأل الله العافية والسلام، فكيف تستدلون به وأنتم تعتقدون فيه هذا الاعتقاد الفاسد. أخيرا، هذا الكلام لا شك كما تقدم يؤدي إلى هدم الدين بأسره، نسأل الله العافية. نعم. روى البخاري رحمه الله أنه قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية رضي الله عنهما ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. الدفة، صلى الله عليه وسلم، إلا ما بين الدفتين. الدفة هي اللوح، كانوا يكتبون الكتابات قديما كذلك. البخاري رحمه الله تعالى ترجم على كلام محمد على كلام ابن عباس ومحمد بن الحنفية، وقلنا إن محمد بن الحنفية رحمه الله هو محمد بن علي بن أبي طالب، غلب عليه اسم الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من سبي بني حنيفة. فترجم البخاري باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. ما مراد البخاري؟ الرد على هؤلاء في مقولتهم القبيحة، وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله توفي عام 256 وهذا يدل على أن هذه المقولة قديمة جدا فيهم قاتلهم الله. من فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه استدل عليهم بقول اثنين من آل البيت، محمد بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رحمهم الله ورضي الله عنهم، لأنهم يزعمون أنهم منتحلون لآل البيت، فرد عليهم بكلام آل البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يترك إلا ما بين الدفتين، يعني في القرآن، وليس المقصود في عموم الأحاديث وغيره، لكن يقصد ما يتعلق بالقرآن، هو القرآن المعروف ولله الحمد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. مطلب السب، مقصود مطلب السب يعني سب الصحابة يا رب الله. نعم. ومنها إيجابهم سب الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الخلفاء الثلاثة نعوذ بالله. نعم، يجيبون هذا إيجابا، يقول لا بد يجب عليك أن تسب الصحابة، يقول لست أصلا في خيار من أمرك حتى تسب أو لا تسب، يقول لا بد أن تسب، يقول لا يمكن أن تكون محبا لعلي حتى تسبهم، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يقول لا ولا إلا ببراء، لا بد أن تبرأ من جميع الصحابة ثم تحب حتى تكون صادقا في حب علي، أما أن تقول أنا أحبهم ولله الحمد جميعا، يقول لا، لا بد أن تسبهم. ولهذا يقول إيجابهم السب، يجيبونه إيجابا، نسأل الله العافية. نعم. رووا في كتبهم المعتبرة عندهم عن رجل من أتباع هشام الأحول أنه قال كنت يوما عند أبي عبد الله جعفر بن محمد فجاءه رجل خياط من شيعته وبيده قميصان فقال يا ابن رسول الله خدت أحدهما وبكل غرزة إبرة وحدت الله الأكبر وخدت الآخر وبكل غرزة إبرة لعن الأبعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم نذرت لك ما أحببته لك منهما فما تحبه خذه وما لا تحبه رده فقال الصادق أحب ما تم بلعن أبي بكر وعمر وأرد إليك الذي خيط بذكر الله الأكبر. سبحان الله العلي العظيم، الله أكبر. تأمل هذا الكلام الخبيث خطير، يقول هذا الخياط إنه خاط قميصين مع كل غرزة إبرة وتحريكة إبرة في القميص الأول يذكر الله، أما القميص الثاني مع كل غرزة إبرة ومع كل حركة للإبرة يلعن أبا بكر وعمر. يقول ثم نذرت نذرا، نذرا لك أن أعطيك الأحب، ما أحب الثوبين إليك الذي خدته وأنا أذكر الله أو الذي خدته وأنا ألعن أبا بكر وعمر. فقال أعطني الذي خدته وأنت تلعن أبا بكر وعمر، وترك الذي خاطه وهو يذكر الله عز وجل، يعني أنه فضل الثوب الذي خيط على اللعن والسب والشتم. معنى ذلك كبير جدا في حق جعفر، والله لو قال هذا جعفر لسقط ولما سوي فلسا، لأن الذي سيتضرر جعفر لا أبو بكر، لكن جعفرا رحمه الله تعالى أجل وأكرم من أن يقول هذا، يعني لو أن إنسانا قال هذا في أبي بكر وعمر ما تضرر أبو بكر وعمر، الذي يتضرر الأحمق الذي يقول هذا، من يجرؤ أن يقول هذا الكلام أن يأخذ الثوب الذي فيه الشتم على الثوب الذي فيه الذكر؟ ثم أتدرون من جعفر بن محمد رحمه الله؟ يقول أبو روى اللالكائي في الأثر رقم 2466 قول جعفر رحمه الله تعالى في أبي بكر وعمر، يقول أبو بكر جدي، فيسب الرجل جده، يعني يسأل مستنكرا هل يمكن أن الرجل يسب جده، ثم دعا على نفسه قائلا لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أتولاهما، يعني أبا بكر وعمر، وأبرأ من عدوهما. ثم روى في الأثر بعده قول جعفر رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه في أبي بكر لقد ولدني مرتين. قال اللالكائي مبين معنى هذه الكلمة، أم جعفر هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأم أم فروة هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، فأبو بكر جد لجعفر من وجهه. فمن هنا تثير هذه مسألة مهمة جدا، وهي المصاهرة بين الصحابة وبين آل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر عائشة، وتزوج بنت عمر حفصة، وزوج أبا العاص بن الربيع من بني أمية، وزوج عثمان البنت الأولى، ثم زوجه البنت الثانية. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة يعني من بناتهم، وزوجهم من بناته. ثم توالى الأمر فزوج علي عمر بنته أم كلثوم، وهذا ثابت حتى في الكلين عندهم في فروع الكافي. وهكذا استمرت المصاهرة بين آل البيت وبين الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يؤكد لك أن الخصمة المفتعلة بين الصحابة وآل البيت غير صحيحة البتة. أعجب من هذا، علي رضي الله عنه بما سمى أبناءه بعمر وأبي بكر وأمثاله، فإذا كان عدوا لهم مبغضا لهم فلماذا يسمي بأسمائهم، ولماذا يزوجهم، ولماذا يتزوج آل البيت من الصحابة رضي الله عنه؟ وهذه معلومة مهمة جدا ذكرها صاحب التحفة الاثنى عشرية، ونقل جملة من الزيجات التي وقعت بين الصحابة وبين آل البيت. وهل يمكن أن تزوج كافرا؟ هل في عاقل يزوج كافر؟ ما في. لو كانوا يعتقدون كفرهم لما زوجوا منهم بناتهم، ولما تزوجوا ولا عدوا بناتهم كافرات مرتدات. لكن هذا الكلام هو صنيعة الشيعة، أما آل البيت فهم والله منهم مراد. فتأمل ما تضفي هذه العبارات من وصف جعفر حاشاه ورحمه الله وصفه بالسفه. شخص يقول لك هذا ثوب خذته وأنا أذكر الله، هذا ثوب آخر خذته وأنا ألعن، قال هذا الذي تلعن نفسه، وش يدل عليه؟ على سفه العقل، يدل على العقوق والقطيعة. لهذا الشيخ رحمه الله برأ جعفر، قال حاشاه من ذلك رحمه الله، وهذه الأشياء إنما يلصقونها بآل البيت. ولهذا قلنا إن اللالكائي رحمه الله تعالى وابن سعد روي عن علي بن الحسين أنه قال للشيعة: أحبونا بحب الإسلام، والله ما زال حبكم حتى صار شينا علينا، لأنكم أسأتم إلينا بدعوى هذه المحبة وهذه المبالغة فينا. نعم. فانظر إلى هؤلاء الكذبة الفسقة ماذا ينسبون إلى أهل البيت من القبائح، حاشاهم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا فمن يكون غيرهم؟ وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا لم يكن أصحابه من خيرهم فمن يكون سواهم؟ وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن سب من رضي الله عنه فقد حارب الله ورسوله. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكيف يسب من رضي عنه مولاه واصطفاه. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود كيف يجوز سب من يمدحه ربه. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ومن وعده سيده الجنة كيف يسب. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال في الأنصار: فأولئك هم المفلحون. كل هذه ولله الحمد، جميع الآيات تقدمت وتقدم التعليق عليها. نعم. والقرآن مشحون من مدح الصحابة رضي الله عنهم، فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم، ومكذبه كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام إن شاء الله على حكم السب لاحقا، سيأتي الكلام على حكم سب الصحابة عموما والتفصيل فيه فيما يأتي إن شاء الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. نعم، الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى بلفظ: النجوم أمنة للسماء. رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره للسماء وقال: النجوم أمنة للسماء. معنى أمنة أي أمان، أن النجوم أمان للسماء، فما دامت النجوم باقية فإن السماء باقية، لأن النجوم إذا تناثرت وذلك عند القيامة حصل للسماء ما حصل لها من الانشقاق. وقال: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني من الفتن وغيرها. ثم قال: وأصحابي أمنة بأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فلما انقضى جيل الصحابة رضي الله عنهم صارت الفتن التي ظهرت بعدهم أكثر وأصبع بكثير مما كان قبل، لهذا كانت البدع زمن الصحابة رضي الله عنهم، وإن خرج شيء منها إلا أنها مقموعة مدحورة. ثم لما انقضى جيل الصحابة اشتد أمر البدع وأمر المبتدعة والأهواء وتفاقم. نعم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الثاني، ثم الثالث، وخير أمتي أولها وآخرها، وفي وسطها الكدر. رواه الحاكم والترمذي. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروف في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عمران وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولو عدة ألفاظ. الشيخ رحمه الله ذكر هذا اللفظ: خير أمتي قرني، ثم الثاني ثم الثالث، إلى قوله: وفي وسطها الكدر. وذكر أنه رواه الحاكم، وجدت عند الحاكم رحمه الله خير الناس إلى قوله: بعد القرون الثلاثة، ثم الآخرون أردى. فالحاصل أن في الحديث الذي في الصحيحين وفي مثل هذا الحديث أن خير الأمة وأفضل الأمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح على الناس ببركة الصحابة. نعم، ومراده بهذا حديث أبي سعيد الصحيحين: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من التابعين، لا، الكلام الأول في الصحابة وهذا في التابعين. فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. فابن أبي شيبة بسند حسنه الحافظ في الفتح: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في الأمة كانوا هداة قادة سادة رضي الله تعالى عنهم، دعاة إلى كل خير، وأن الله فتح على أيديهم الفتوح العظيمة، ومنها فتوح هائلة وكبيرة جدا في بلاد فارس وفي بلاد الروم وفي غيرها. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه. رواه مسلم وغيره. نعم، هذا الحديث كان بين سعد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الملاحات، فقال بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الملاحات، فقال خالد: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لخالد وهو من الصحابة: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا من أعظم الأدلة على فضل الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في هذه المقولة. لا شك أن سب الصحابة عكس تماما لما أمر الله به، لأن الله أمرنا بالاستغفار لهم لما ذكر المهاجرين في قوله الفقراء المهاجرين إلى قوله أولئك هم الصادقون، ثم ذكر الأنصار بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله فأولئك هم المفلحون، ذكر من يأتي بعدهم، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالسب عكس تماما للذي أمر الله به، الواجب الاستغفار لهم والدعاء لهم. لهذا قال السلف رضي الله عنهم أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، يعني عكسوا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام مقسما وهو الصادق هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، لهذا الجبل الكبير لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما يبلغ المد والصاع 4 أمداد يعني ربع الصاع، ولا يبلغ النصيف أي حتى النصف منه، مقصود النصيف النصف. وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الذين حملوا الإسلام على أكتافهم، هم الذين تحملوا وصبروا في مكة وفي المدينة وغزوا الغزوات العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا البلدان، فمن يطالهم ومن يلحقهم؟ فلهذا مهما فعل الناس بعدهم فإنه لا يمكن أن يدرك شرف الصحبة أحد. نعم. وعن عمر رضي الله عنه يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، رواه ابن ماجه. الخبر في ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه، ظهر أن سقطت كلمة ابن، يعني في ابن ماجه عن ابن عمر لا عن عمر رضي الله عنه، وفيه نهيه عن سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإخباره أن مقام الواحد منهم لو ساعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل من يأتي بعدهم جميع عمره، وإن صام النهار وقام الليل وذكر الله وجاهد في سبيل الله لا يمكن أن يدرك شرف الصحبة ما فيها من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد معه وحمل الدين بعدهم وكثرة من أسلم على أيديهم وفتوحهم البلدان وإسقاطهم تلك الزعامات الكافرة الفاجرة في تلك الحقبة حتى نصر الله دينه وانتشر في أرضه ووصل إلى أقاصي الدنيا بفضل الله أولا ثم بفضل جهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وشاهد هذا شاهد كلام ابن عمر، ما هو الحديث قبله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. نعم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. أهل بدر أفضل الصحابة رضي الله عنهم. الدليل على هذا أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها، فقال من شهد بدرا، فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فأهل بدر رضي الله عنهم وهم 310 هم أفضل المسلمين، وقد اطلع الله عز وجل عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث من دلائل النبوة، لأن أهل بدر ثبتوا جميعا رضي الله عنهم على الإسلام، وقد أخبر الصادق المصدوق بوعد الله لهم بالمغفرة والجنة، وكذلك الصحابة عموما. سرد البخاري رحمه الله تعالى أسماء أهل بدر في صحيحه، سردهم جميعا أنال من العلم الشريف، فسرد جميع أهل بدر، فأهل بدر قد غفر لهم بنص الحديث الصحيح. نعم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار من حضر الحديبية إن شاء الله تعالى. نعم. وقد روي هذا الحديث الأخوة أحالوا على الطبراني، والحديث ينبغي أن يحال على مسلم، لأن مسلم رحمه الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد، وأصحاب الشجرة هم الذين حضروا الحديبية. فهؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من عقيدة أهل السنة أنهم لا يدخلون النار لصادق وعد الله لهم أنهم لا تمسهم النار. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في هذه الآية العظيمة دلالة عظيمة جدا على من يتهم الصحابة في إيمانهم، لأن الله زكى قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يعني أن الله زكى مقصدهم وبين أنهم مخلصون، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم بناء على صلاح ما في قلوبهم، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذ منها أيضا، كل هذا لإخلاصهم وصلاح ما في قلوبهم رضي الله عنهم. نعم. وقد روي عنه بطرق إسناد بعضها رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة قال: لا تسبوا أصحابي، لعن الله من سب أصحابي. لا شك أن سب الصحابة رضي الله عنهم، السب لهم هو أولى بالسب يعني يسبه، واللاعن لهم هو الأولى بأن يلعن، لأنه يلعن من هم بهذه المثابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد ثبت أن اللعنة إذا صدرت من العبد صعدت إلى السماء فأغلقت دونها أبواب السماء، ثم نزلت إلى الأرض فأغلقت دونها أبواب الأرض، ثم ذهبت إلى الذي لعن فإن وجدت مساغا، وإلا عادت إلى الذي لعن. اللعن أمر كبير وخطير حتى فيما بين الناس، فإذا لعنت أحدا وهو غير مستحق فإن اللعنة تعود إلى من صدرت منه عياذا بالله. نعم. وقد روي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي بأسانيد بعضها صلى الله عليه وسلم. وقد روي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت، لهم نبز يسمون الرافضة، قاتلوهم فإنهم مشركون. نبز يعني ينبذون به ويعرفون به، ويطلق عليهم أنهم يطلق عليهم الرافضة، يدعون دائما محبة أهل البيت، دائما صياحهم وعويلهم وقضيتهم ودينهم وديدنهم آل البيت. هذا الحديث يرويه علي رضي الله عنه. نعم. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا الخلفاء الراشدين، فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر، لأن نقلة ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويفيد مجموع أخبارهم العلم اليقيني بكمال الصحابة وفضل الخلفاء رضي الله عنهم. فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم أو ارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته، فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته. ومن كذبهما فيما ثبت قطعا صدوره عنهما فقد كفر. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع أن نصوص القرآن كثيرة جدا، وأن الأحاديث متواترة. بماذا؟ بالثناء على الصحابة وذكر فضلهم رضي الله عنهم. اعتقاد فسقهم، اعتقاد فسق جميع الصحابة أو ارتداد جميع الصحابة، لا شك أنه تكذيب للقرآن ورد للقرآن. ذكر رحمه الله تعالى حالتين: اعتقاد فسقهم أو ردتهم جميعا، أو استباحة السب لأنها توجب الكفر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول في آخر صفحة منه ذكر ما يتعلق بسب الصحابة رضي الله عنهم، وجعله على الأحوال الآتية. قال: الذي يقترن بسبه للصحابة دعوى أن عليا إله أو أنه النبي وغلط جبريل في الرسالة، فلا شك في كفره، هذا يكفر من عدة جهات. وكذلك يكفر من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، وهؤلاء هم القرامطة والباطنية لا خلاف في كفرهم. أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم، كوصف بعضهم بالجبن والبخل، فيستحق الأدب والتعزير ولا يحكم بكفره. يقول: وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفره من أهل العلم، كان يتعرض لأحد منهم يقول هو جبان هو بخيل، يقول هذا لا يكفر لكنه يستحق الأدب. الحالة الرابعة: من جاوز ذلك إلى زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، وأنهم فسقوا عامتهم يقول فلا ريب في كفره. لماذا؟ قال لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع. نعم. والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء. الجهل بالمتواتر يقول ليس بعذر، لو أن إنسانا شرب الخمر ثم قيل لماذا تشرب الخمر؟ قال أنا ما علمت أنه حرام، يقول لا تصدق في هذا، لأن أمرا كشرب الخمر معلوم. وهكذا من أفطر في رمضان وقال أنا ما علمت أن الله أوجب رمضان، يقول لا يصدق، هذه أمور مقطوعة لا يمكن أن تجهل. يقول أيضا لماذا؟ لأن من أمور المتواترات القطعيات لا تخفى. وهكذا من حرف، والمراد به من يدعي أن للنص معنى آخر، فيقول معنى الصيام ليس الامتناع عن الأكل والشرب مثلا، بل كما تقول باطنية الامتناع عن إفشاء سر الطائفة الباطنية، ولا يقبل من هذا الكلام، ولا يمكن أن يقال إن هذا الأمر يمكن أن يخفى على أحد. ثم إنه قال قد حكم بعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا، أو يأتي هذا. نعم نعم. ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم بعض فيما سب الشيخين بالكفر مطلقا. نعم. والله أعلم. الحنفية يحكمون بأن سب الشيخين كفر مطلقا على سائر الوجوه، ولا تجلس تلتمس له، تقول إن كان يقصد وإن كان لا يقصد، يقول مطلقا من سب الشيخين فإنه يكفر. يقول كان الشخص إذا كان واحد من الصحابة رضي الله عنه قد تواتر شرفه وفضله كالشيخين، واعتقد أحد في هذا، يقول فلا شك أيضا في كفره، بخلاف ما إذا قال إنه ليس فعلي بصحيح وليس هذا بجائز، فإنه يكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق. نعم. وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفر. يقول لو لم يتواتر ويظهر فضل أحد الصحابة وسب، يقول الذي يظهر أنه يكون الساب فاسقا لا يكفر، لأن هذا قد يجهل مقام فلان هذا من الصحابة. يقول إلا إن سبه من جهة كونه صحابيا، هذا سبه من زاوية الصحبة، فهذا يحكم بكفر. نعم نعم. وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة لا سيما الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه، لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى، ويرون ذلك من أجل أمور دينهم، كما نقل عنهم ما أضل عقول قوم يتقربون إلى الله تعالى بما يوجب لهم خسران الدين، والله الحافظ. نعم. مر معنا الخبر الباطل المكذوب على جعفر أن رجلا خاط قميصا وصار يخيط القميص بالسب، وأن جعفرا قال أعطني القميص الذي خيط على السب، يتقربون قربه، وعندهم دعاء خبيث جدا يسمونه دعاء صنمي قريش، يقولون فيه والله حسيبهم وهو لهم بالمرصاد، يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما، يقصدون أبا بكر وعمر، ويقصدون بالبنتين أمي المؤمنين عائشة وحفصة، ويتقربون إلى الله بذلك وهم سجود، فيتقربون إلى الله بالسب والشتم، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن قد قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يسجد ويدعو الله على أبي بكر وعمر ويشتمهما، وعلى أم المؤمنين عائشة التي سماها الله بالطيبة في القرآن الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين كعائشة، للطيبين كمحمد صلى الله عليه وسلم، والطيبون للطيبات، فيتقربون بمثل هذا. وما أكثر من يتقرب إلى الله بما يبعده، يتقرب بالبدع، يتقرب بالباطل، هذا كثير نسأل الله العافية. ولكن إذا أعمى الله البصائر فلا حيلة في هؤلاء إلا أن يمن الله عز وجل بهداية من شاء. نكمل إن شاء الله عز وجل عند هذا الفصل، ونبدأ إن شاء الله في موضوع التقية وما بعده، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونرجو الأسئلة إلى الغد إن شاء الله تعالى، هذا خالد الله نرجعها إلى الغد إن شاء الله.